بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجكم الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. وقد كنا توقفنا في الحلقة الماضية في الحديث في القاعدة 84 عند قول المؤلف في النوع الثاني من الأحكام الثابتة للحمل في نفسه، قوله: واستلحاق نسب ونفيه. نعم، مثل ما تقدم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كما تقدم في الدرس السابق، وهو أنه من الأحكام المتعلقة بالحمل استلحاق نسب ونفيه، ومن ذلك أيضا استلحاق الولد. استلحاق الولد معنى أنه له أن يستلحقه في حال الحمل، وله أن يستلحقه أيضا بعد ذلك، وهو بعضهم يسمونه استلحاق، وبعضهم يسميه إقرار، بعضهم يسميه استلحاق وبعضهم يسميه إقرار، والمعنى واحد: إقراره بالنسب أو استلحاقه للحمل أو استلحاقه له. ومن ذلك ما تقدم، لو أقر به أو استلحقه بعد ذلك أيضا بعد وضعه. لكن اشترط في استلحاقه بعد وضع الشروط، منها أن يكون المقر بنسبه مجهول النسب، غير معروف النسب، لأن إذا كان معروف النسب فهو لمن نسبه له، لا يمكن ينازع. الأمر الثاني من شروط أن لا ينازعه أحد. لا ينازع. فلو أنه ادعى نسب هذا الولد من ذكر أو أنثى، ثم نازعه إنسان وقال: لا، هذا النسب لي أو هذا الولد لي، فإنه لا يثبت إلا يبينه أو يرى القافة التي تفصل في مثلها في ثبوت النسب. ومن ذلك أن يمكن ذلك، أن يكون ادعاؤه ممكن، مثل إنسان يدعي نسب إنسان كبير. قلنا كم عمره؟ قال: هذا الإنسان أنا عمري 30 سنة، واللي يدعي عمره 20 سنة. قل: هذا لا يمكن، يعني هذا مستحيل أن يدعي مثلا نسب إنسان هو أكبر منه، وهذا واضح. الأمر الرابع أن يكون المقر به لا قول له، مثل المجنون والصبي، إلا إذا أقر له بذلك. ففي هذه الحال يثبت النسب بهذه الشروط. ومن ذلك ما تقدم نفيه، وتقدم ذكر النفي، وأن على الصحيح يثبت نفيه في حال الحمل على الصحيح، خلافا لمن قال إنه لا يثبت نفيه، بل قال اختار بعض العلماء إنه يثبت نفي الحمل بمجرد اللعان، وقالوا هذا هو الذي دلت عليه الأدلة. وقال إنه عليه الصلاة والسلام لما لعن في قصة هلال بن أمية، لما لعن ذلك الرجل لعن امرأته، لم ينفي الحمل، بل ولم يقع في نفس اللعان نفي له، والنبي عليه الصلاة والسلام ووقع نفيه بمجرد اللعان، وهذا اختاره بكر عبد العزيز من الحنابلة، وقال إن الأدلة تدل على أنه يثبت نفيه بمجرد اللعان، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام دلل على قوله، قال: انظروا فإن جاءت به أحيمر وذكر صفات عليه الصلاة والسلام، قال يعني سابق الأليتين خدلج الساقين فهو الذي رمت به، وإن جاءت به كذا وكذا فهو له، وإن جاءت به على ذلك فهو على النعت المكروه فهو لفلان. وقال عليه ثم قال عليك عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فجعل الأمر معلق يعني دل على أن انتفاءه كان بمجرد اللعان فيما يظهر، ولهذا كان الأظهر أنه ينتفي بانتفاء هذا بلا إشكال، ينتفي إذا نفاه في حال الحمل. وقولهم إن الحمل ربما يكون انتفاء، هذا قول ليس بصحيح، لأن الحمل كما تقدم له أمارات تدل عليه وتوضحه، ولهذا ثبتت له أحكام كثيرة كما تقدم في القاعدة. نعم، أحسن الله إليك. في زماننا هذا يلحقون النسب فيما بما يسمى بالبصمة الوراثية، فهل هذه لها اعتبار من الناحية الشرعية أحسن الله إليكم؟ هذه ليظهر والله أعلم أنها حتى الآن ليست موضوع تحقق أصلا. نعم. حتى هذه اللي ما يدعون بنصب الوراثة ليست موضوع تحقق حتى عند مجرد يعني ظن، ولم تصل فيما يظهر إلى درجة اليقين. نعم. والاشتباه فيها كثير. نعم. ثم أمر النسب أمر شدد فيه الشارع. نعم. شدد في بعض المواضع، وثم إن النسب في مثل هذه الأمور جعله خاضعا لمثل هذه الأمور يفضي إلى فساد وشر، والشارع يتوق إلى ثبوت النسب بأدنى شيء. ثم هذه الأمور ربما تورث شكوك، ربما تورث أوهام في حال الاختلاف. ثم ما الذي يدرينا عن تحقق هذه الأشياء وعن صحتها؟ نعم. فالمقصود أن الأظهر أن ثبوت النسب لا يثبت إلا بما دلت عليه الأدلة التي يعني جاء بها الشرع، وما سوى ذلك مجرد ظنون. ثم الشارع كما تقدم يتوق إلى ثبوت النسب، ولهذا شدد في أمر القذف تشديد عظيم، ولهذا يعني لم يذكروا حاله يعني مسألة ثبوت الزنا. نعم. شدد فيه، وأمور كثيرة تبين أن هذه الأمور مبنية على الستر وعلى أن الأمور تجرى على الظاهر. فالمقصود أن هذه فيما يظهر لا يثبت بها هذا الحكم، لكن ربما تكون قرائن في بعض الأمور وبعض القضايا، حينما تكون قضايا جنائية وأمور جنائية قد تكون قرائن يستأنس بها، لكن لا تكون موضعا للحكم والبت والفصل في القضايا. القيافة جاء بها نص، القيافة جاء بها النص يعني، ثم القيافة وصف ظاهر. أما هذه البصمة وصف خفي، والشارع لا يغلق على أوصاف الخفية، يعلق على أوصاف الظاهرة. ولهذا القيافة كثير من الناس يعرفها تبني على يعني ربما لا شك أن بعض الناس قد يكون حظه منها أوفر، وربما بعض الناس عرف أحيانا الشبه بمجرد ظهوره، فهي مبنية على أمور ظاهرة. أما البصمة هذه مبنية على أمور خفية، ومبنية على أجهزة وأشياء تحتمل، فلهذا لم يعلق بها الشارع مثل هذه الأحكام. أحسن الله إليك. فيما يتعلق بالحمل الكاذب، يعني قد نرى في واقعنا أحسن الله إليك كثير من النساء قد يكون لها كثير من أعراض الحمل، وبعد ذلك يتبين. نعم. أنه ليس بحمل، أحسن الله إليك، فمسألة الحمل الكاذب واردة يعني ما خالف. المقصود أنه أن أن أن الشارع. نعم. يثبت الأحكام على الحمل. فلو أن امرأة مثلا حصل هذا، ذكروا هذا الحكم، وهو ما إذا ارتابت المرأة. نعم. لا تدري هل هي حامل أو ليست بحامل، هل تعتد مثلا بالأقراء أو تعتد بالحمل. يقول العلماء عليها أن تنظر وحتى تتب. ولهذا لو كانت مثلا لو أنها اعتدت ثلاث حيض. نعم. ثم حصل عندها ريبة لا تدري. نعم. هل هي حامل، تنتظر حتى يتبين هذا الأمر، لأنها إن كانت حامل. نعم. تبين أن عدتها بالوضع. نعم. وأنها ربما خرج معها الدم وكان معها في حال حملها، فإذا ارتابت لابد من التبين حتى يتبين، وعلى هذا يتبين هل هو حمل صحيح أو حمل غير صحيح. نعم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وضمان ونفقة، وهذا النوع هو مراد من حكى الخلاف. نعم. هذه المسائل يعني فيما يتعلق هو مراد من حكى الخلاف، معنى مسألة ثبوت الملك بالميراث مثل الخلاف فيه مثلا، والخلاف في أحكامه مثلا، ليس الخلاف مثلا في أصل، لكن خلاف فيه مثلا وفي أحكامه، ماذا متى يثبت له مثلا، هل هو مثلا مثل نصيب ذكر، نصيب ذكرين، نصيب أنثى، نصيب أنثيين، نصيب ذكر أنثى، أكثر مثلا من توأم مثلا، من هذه الأمور، وكذلك ما يتعلق بالوصية وأحكام الوصية وما أشبه ذلك، أحكام والحكم بالإسلام، هذه الأمور التي حصل فيها الخلاف هذا هو الذي جرى الخلاف في مثل هذه الأحكام. ومن ذلك أيضا الضمان والنفقة، من مثل ما تقدم ضمان دية يعني مثل دية الغرة مثلا، هل مثلا تكون الغرة مثلا تثبت واحدة ولو كان مثلا أكثر مثلا من جنين، أو أنه يكون لكل جنين غرة مثلا؟ وكذلك أيضا فيما يتعلق بضمانه، مثلا هل هو بمجرد خروج علاقة كما قال المالكية، أو مثلا لابد أن يكون مضغة ويتخلق؟ كذلك أيضا جنين الدابة مثلا، جنين الدابة بماذا يضمن؟ هل يضمن مثلا، هل يضمن بعشر قيمة أمه مثلا، أو يضمن مثلا بما نقصها؟ بمعنى لو أن إنسان اعتدى على شاة إنسان، على شاة إنسان في بطنها حمل ثم أسقطت، فأسقطت، ففي هذه الحال بماذا يضمن، بماذا يضمن هذا الحمل؟ هل يضمن مثلا إذا ما سقط ميتا، هل يضمن مثلا بعشر قيمة أمه وينزل منزلة الغرة؟ وأنه كما قلنا إن الغرة عشر دية الأمة، كذلك أيضا الحمل في البهائم عشر قيمة أمة، أو أنه يضمن بما نقص؟ وهذا هو الأظهر وصح، أنه يضمن بما نقص، يعني كوننا نلحق حمل البهائم بحمل المرة قياس موضع نظر ولا دليل في المسألة، والأظهر في مثل هذه الحالة أنه يضمن بما نقص أمه، بما نقص أمه. كذلك مسألة النفقة وأحكام النفقة، وإذا كانت مثلا الأم الحام مثلا أمة، فإن نفقتها على سيدها، نفقتها على سيدها تجب على سيدها. هذا النوع هو مراد من حكى الخلاف بخلاف الأحكام المتفق عليها، فهذه مثل ما تقدم ليست داخلة في هذه القاعدة. نعم، انتهت حفظكم الله. نعم. تعالى القاعدة 84، ونبتدئ بالقاعدة 85. نعم. الحقوق القاعدة 85. الحقوق 5 أنواع: أحدها حق ملك كحق السيد في مال المكاتب. نعم، هذه القاعدة في الحقوق، وهذا يبين أن الشريعة فصلت وميزة الحقوق، وأن الحقوق مختلفة، منها حقوق متمكنة، بل متمكنة أتم التمكن، ومنها حقوق ما هي أقل تمكن، وحقوق ملك وحقوق انتفاع وحقوق اختصاص كما سيأتي، وحقوق تعلق لاستيفاء حق مثلا. وأعظم الحقوق حق الملك. حق الملك هذا لا، هو ليس ملك، ليس هو الكلام إن من ليس ملكا، إنما هو حق من حقوق الملك، يعني أنه له ملك ذلك، له ملك كحق السيد في مال المكاتب. فالسيد إذا كاتب سيده له أن يكاتب سيده، فإذا كاتب سيده على مال معين، قال كاتبتك مثلا ب100,000، تدفع كل شهر مثلا 10,000، فإنه يملك مال المكاتب، يملك مال المكاتب. نعم. فهو حق ملك لا ينازع في أحد. نعم. مال القن مستأنف يا شيخ ولا موضوع؟ نعم، لا مسألة جديدة. نعم. ومال القن إذا قلنا يملك بالتمليك. نعم، ومال القن، كذلك القن هو المملوك الخالص، المملوك الخالص الذي يعني كله رقيق، كله رقيق ليس فيه شيء حر. إذا قلنا يملك بالتمليك، معنى أنه إذا، هذه مسألة اختلف العلماء فيها، وهو المملوك هل يملك بالتمليك؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يملك، فإذا ملكه سيده ملك، وعليه ترتب الإحكام، من مثلا أنه له أن يبيع في هذا المال ويشتري، وتجب زكاة الفطر عليه مثلا، وهل تجب عليه الزكاة مثلا إذا حال الحول إذا ملك، وهل وكذلك إذا وجب عليه كفارة مثلا، إذا وجب عليه كفارة وكان فيها عتق فإنه يعتق لأنه يملك المال. كذلك إذا وجب عليه كفارات مثلا في الحج، وحج مثلا وكان فيه مثلا طعام، أو كان فيه مثلا نسك مثلا، وفي الصيام يقول فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فدية من صيام أو صدقة أو نسك مخير، فهل في هذه الحال هل له أن يشتري شاة ويذبحها، أو له أن يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع مثلا، أو أن الواجب عليه الصوم لأنه لا يملك؟ فإذا قلنا يملك نقول له أن يطعم لأنه، أو له أن يذبحها شاة وهم يبحثان. كذلك أيضا وجوب مثلا النسك عليه في هدي التمتع والقران، إذا قلنا يملك فإن يجب عليه أن يذبح شاة التمتع وشاة القران، وإن قلنا لا يملك شو الواجب عليه؟ إذا الواجب عليه الصيام، الواجب عليه الصيام إذا استطاع يصوم 10 أيام. هذه أمور مترتبة على قولنا أنه يملك. فإن قلنا، فإذا قلنا إنه يملك بالتمليك، ما معنى التمليك؟ يعني بتمليك سيده له، فسيده له حق استيلاء وأخذ هذا المال لأنه ماله، وربما ملكه إياه وربما رجع فيه. نعم. وما يمتنع إرثه لمانع كالتركة المستغرقة بالدين على رواية. نعم، كذلك أيضا التركة المستغرقة بالدين على رواية، لو كان لو توفي إنسان مثلا وخلفه تركة 100,000 ريال وعليه دين 100,000 ريال مثلا، في هذه الحال هل نقول إن للغرماء حق التملك في هذا الدين ويمنعون انتقال التركة إلى من؟ إلى الورثة. هذه مسألة فيها خلاف طويل، هل الدين ينتقل مثلا، يكون مثلا في ذمة الورثة، أو ينتقل أو مثلا أو يكون مثلا في عين المال، أو يكون في عين المال؟ هذه مسألة فيها خلاف. فعلى هذا إذا قلنا مثلا أنه يكون في مال الميت ويكون هم مطالبين الميت أصلا ثم انتقل إلى المال، فإن لهم حق التسلط على هذا المال ولهم حق التملك، حق التملك. ولهذا قال على رواية، لأن القول الثاني أن الورثة وأن الورثة مخيرون، وعلى هذا لهم أن يأخذوا هذا المال وينقلوا الدين إلى ذممهم، له أن ينقلوا الدين إلى ذممهم. وهذه مسألة فيها تفصيل. والصحيح في مثل هذا أنه إن كانت التركة، إن كان الدين قد ضبط وضمن برهن محرز أو ضامن ملي، فإن في هذه الحالة فإنه لا يكون في التركة، وتكون التركة موروثة للورثة، لأنه لا ضياع عليهم ولا خوف عليهم. وإن كان التركة غير مضمون، وإن كان الدين غير مضمون وليس فيه رهن محرز مثلا أو ضامن مليء أو ولم يضمنها الورثة ولم يثبت ذلك، في هذه الحالة لهم حق الاستيلاء عليها وحق التملك. فالتفصيل في هذا هو الأولى والأقرب. نعم. وكالمحرم إذا مات موروثه وفي ملكه صيد على أحد الوجهين. نعم، إذا مات إنسان وورثه محرم وفي ملك الميت صيد، نعلم أن المحرم لا يجوز له الصيد، ليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدى له الصاع من جثامة ذلك حمار وحشي قال رد عليه وش قال؟ إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، أن حرم. فالمحرم لا يصيد، ولهذا اختلفوا هل له أن يشتري مش يبيع الصيد ويشتري الصيد، أو هل له أن يقبل بيعها هذا. والأكثر على أنه ليس له ذلك، كما أن النبي إذا كان لم يقبل الهدية فكذلك أيضا ليس له أن يقبله بالبيع. لكن كلامنا فيما يتعلق المصنف لما ذكر الإرث وقال على أحد الوجهين، لأن الإرث ملك قهري، ملك قهري. فإذا قلنا مثلا إن المحرم لو مات إنسان مثلا وعنده الصيد، عنده طيور وعنده الصيود، ووارثه محرم حتى لا ما بعد تحلل من إحرامه، أراد يأخذ الصيد الآن استولي عليه، على روايتين يقول لا، ليس لك أن تجعله تحت يدك المشاهدة، وبل ليس لك أن تتملكه. يعني الآن هل هذا في الحقيقة، هل المحرم يدخل في القسم الأول وله حق الملك، أو يدخل في القسم الثاني وله حق التملك؟ المصنف رحمه الله جعله من القسم الأول، لأنه جعله من القسم الأول بمعنى أن الملك، أن الإرث ملك قهري، ويدخل الصيد في ملكه ولو كان محرما، يدخل الصيد في ملكه ولو كان محرما، لأنه ماذا؟ ملك قهري. بخلاف من أراد يشتري صيد فإن المشهور عند الجمهور أن ليس له ذلك، مع أن في خلاف، قال لأنه ملك اختياري، والمحرم ليس له أن يشتري الصيد، كما أنه ليس له أن يقبله هدية أو عطية، كذلك ليس له أن يقبله عن طريق البيع. لكن إذا جاء عن طريق الملك القهري هل له ذلك؟ أو ليس له ذلك، ولهذا قال على أحد الوجهين. فإذا قلنا إن له أن يقبله لأنه ملك قهري فيدخل في القسم الأول لحق الملك وله ملك ذلك، وإن قلنا إن ليس له ذلك يكون الحق من القسم الثاني وهو حق التملك، فليس له أن يملكنا لكن له ماذا؟ أن يتملك. ومتى يتملك؟ متى يتملكه؟ بعد حله من إحرامه، بعد حله من إحرامه له، فيبقى له حق التملك ولكن ليس له حق الملك لأنه محرم. ولهذا قام صنف على أحد الوجهين. نعم نعم. والثاني حق تملك كحق الأب في مال ولده. نعم. والقسم الثاني حق التملك، حق التملك أقل من حق الملك لأن حق التملك لا بد فيه من النية والقصد. ولهذا قلنا في مسألة المحرم على أحد الوجهين، ليس لك أن تتملك لكن لك نية التملك بعد التحلل. فالقسم الثاني أنه لا بد من النية، مثل تملك الأب في مال ولده، هو لو أراد يتصرف نقول لا بد لك أن تنوي دخوله في ملكك، ولا تتصرف الآن هو مقبوض مثلا مال، مثلا يتصرف مثلا في مال الابن قبضه ولم يحزه أبو آل. فإذا كان لم يحزه مثلا أو ربما ترتب على تصرفه ضرر من جهة أنه قد لا يتمكن من إقباضه مثلا، فالمقصود أنه إذا نوى ذلك ودخل تحت تصرفه فإن له له له الملك، له أن يملكه. ومعلوم تسلط الأب على مال ولده على الصحيح، هذا هو قول، هذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله، واستدلوا بحديث مروي من طرق وحديث جيد أنت ومالك لأبيك، والجمهور على أنه ليس له ذلك، ليس له ذلك إلا من حاجة. والمذهب يقولون إنه له أن يتملك سواء احتاج أم لم يحتج. أما وكذلك أيضا هم قالوا ذلك أيضا بشرط أن لا يكون فيه ضرر، لا يكون فيه ضرر، ولم يشترطوا حاجة الأب. أما الجمهور اشترطوا حاجة الأب في ذلك، واستدلوا بعموم الأدلة في تحريم الأموال وأن كل الإنسان يتصرف في مال، لكن في هذا مثل ما تقدم من باب الخاص والعام، وأن الأب له خصوصية في التصرف في مال ولده، لكن كما تقدم لا يكون على وجه فيه ضرر على الولد أو يكون فيه محاباة مثل يأخذ هذا المال ويعطيه ولدا آخر. فعلى هذا له حق التملك، معنى أنه ينوي ذلك ويدخل في ملكه وبهذا يثبت له ذلك. نعم نعم. وحق القابل للعقد إذا وجب له. نعم، كذلك حق القابل للعقد إذا وجب له، بمعنى لو أن إنسان باع شيئا، قال بعتك هذا البيت أو هذه السيارة، فالآن القابل له أن يوجب، يقول قبلت، له قبلت، فهو له الآن له حق القبول، وهذا القبول يثبت به التملك، يثبت به التملك لأن العقد إيجاب وقبول. نعم. وحق العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه إلى ملكه، مع أن في هذا شائبة من حق الملك. مع أن في هذا شائبة من حق الملك. نعم. وكذلك حق العاقد في عقد يملك فسخه، لو أن الإنسان مثلا باع هذا الكتاب واشترط الخيار، قال لي الخيار 3 أيام والمشتري ما له خيار، الآن العاقد الذي باع هل الآن يملك الفسخ ولا يملك الفسخ؟ لأنه اشترط ماذا؟ الخيار، اشترط الخيار لا يملك، لكن المشتري ليس له خيار، أو كان الخيار مثلا للمشتري لكن يفرض في حق العاقد لأن ملكه في الأصل باقي. فإذا باع هذا الكتاب مثلا وقال لي الخيار 3 أيام، في هذه الحالة نقول لك أن تفسخه ليعيد ما خرج عنه إلى ملكه. لأن لماذا قال ما خرج عنه؟ قد يقول قال كيف أنه خرج الآن؟ سبق معنا أن من حينها ومن هذه مسألة أيضا، لكن أيضا مسألة أخرى وهي أن المبيع ينتقل في الخيار إلى المشتري، ولهذا قالوا إن له نماء، على خلاف في مسألة النماء، العين المبيعة تنتقل في عقد في الخيار إلى من؟ إلى المشتري. إلى المشرك. وفي هذا خلاف منهم من قال لا ينتقل، منهم من قال إنه ملك مراعى منظر، لكن المصنف رحمه الله جرى هنا على المشهور هنا على المذهب، لأنه في الحقيقة أن خرج بمجرد العقد خرج ولو كان له خيار، ولو كان له خيار، ولهذا يكون نماؤه للمشتري. ففي هذه الحال له أن يفسخ، إذا فسخ يرجع الملك إلى العاقد إلى البايع. قال مع أن في هذا شائبة من حق الملك، يعني يقول هذا في الحقيقة مو بتملك، هذا ملك. لماذا؟ لأن في الحقيقة البائع ما أجرى شيء، هو في الحقيقة لا زال على ملكه، لأنه عقد عاقدا معلق على شرط، عقد مشان على، فهو في الحقيقة أنه لم يخرج وله حق الرجوع فيه. لكن في الحقيقة حينما تنظر إلى أنه لا بد من الفسخ يكون بحق التملك في الحقيقة. ولهذا لو كان في شائبة من حق الملك، لو كان في شائبة منهم، ما تم العقد بمجرد انقضاء الخيار، لا بد أن يكون هناك إنشاء. لكن في الحقيقة يكفي ثبوت الملك بمجرد انتهاء مدة الخيار ولو لم يجري من العاقد أي شيء. ولهذا نقول الأظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه من باب حق التملك، لأنه لا بد له أن يفسخ العقد، ولا بد أن يبين ذلك للمشتري حتى يبين الفسخ. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. إن رأيتم يا شيخ أن نكتفي بهذا القدر على أن نتمم الكلام في القاعدة 85 في الحلقة المقبلة. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم في الدقائق الماضية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم، وأن يجعله في ميزان حسناته، وأن يمتعنا بعلمه، وأن يمد في عمره على طاعته. والشكر موصول للأحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات أخي مهندس الصوت يحيى عبد الله. إلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.